ومن أسباب تميز الصحابة رضي الله عنهم بالضبط تفوقهم في علو الإسناد. ومن المقرر المحدثين أن طبقة الصحابة تعد أولى الطبقات في سلسلة الأسانيد، لأنهم ملاصقين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث ونقله، ولأن تلقيهم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان تلقيا مباشرا دون وساطة أحد. وإذا ما نظرنا إلى حال في الرواية قياسا بحال من جاء بعدهم، فإننا نجد أن أسانيدهم أعلى من أسانيد غيرهم. وهذا الشرف العظيم الذي بلغوا به هذه الدرجة من التميز. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم هم الأعلى في أي إسناد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يعني يبين، يقول ابن دقيق العيد: وقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة. إذا من أسباب ضبط الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا أقرب من صلى الله عليه وسلم، فكانوا أقرب إلى صحة النقل، فإذا ما تباعد النقل كان الضبط أقل، لذلك تميزوا رضي الله عنهم بالضبط. ولذلك يقول أصحاب الحديث: وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث فتقدح في الإسناد والمتن إذا ظهر منها ضعف الحديث، وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر. وهذا من تفاصيل المحدثين في شأن يعني علاقة المتن والإسناد. ولذلك نرى أن طبقة الصحابة الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم كان حديثها أقوى من حديث الطبقة التي تليها. وينبني على ذلك أن طبقة الصحابة رضي الله عنهم تعلو ما سواها من الطبقات جميعا من حيث دقة الحفظ وقوة الضبط، لأن ما ذكره العلماء من تجويز الخطأ والوهم من جهة الإسناد لا يرد على رواية الصحابة رضي الله عنهم بسبب كونهم رأس الأسانيد للأحاديث المتصلة. كذلك من أسباب تميز الصحابة في الضبط رضي الله عنهم أنهم اقترنوا بالوقائع والمشاهد التي حضروها، فحينما ينقلون شيئا أو حديثا فإنهم ينقلونه مع صورة ذهنية للحدث. يقول الزرقاني: ارتباط كثير من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوقائع وحوادث وأسئلة من شأنها أن تثير الاهتمام وتنبه الأذهان وتلفت الأنظار إلى قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحديثهما عنها وإجابتهما عليها، وبذلك يتمكن الوحي الإلهي والكلام النبوي في النفوس أفضل تمكن وينتقش في الأذهان على مر الزمان. لذا كان من عايش تلك الأحداث أضبط في نقلها ممن رواها فيما بعد ولم يعيشها، صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن أولئك الصحب الأخيار.